قدرت النادر المحبوب في دي الملاحظ تمر أن أشكى دوب ما يتوب عيونه قالت لي من حب نافيرة ويله من الهجران والسحر كل ليلة يا طير يا طير يا طاير يا